الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. في الصلاة أسرار عجيبة، ما السر في تكرار التكبير في كل حركات الصلاة؟ إن بعض العلماء قال إن العبد إذا لم يحضر قلبه في الصلاة وهو يكبر، وشرد ذهنه إلى التفكير في شيء غير الله، فإنه يخشى عليه إذا كبر أن تكتب عليه التكبيرة كاذبة، لأنه يقول بلسانه الله أكبر وقلبه فيه شيء أكبر. تعالوا نعيد فهم هذا الأمر ونتفكر، فإن وراء ذلك سر، بل أسرار من أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة مع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وكتاب أسرار الصلاة. وقد قلت لحضراتكم أن هذا الكتاب أصلا تحدي، وقد وضعه ابن القيم عليه رحمة الله للموازنة بين ذوق السماع وذوق القرآن والصلاة. كل اللي حضراتكم عايشينه ده، وابن القيم كل كم صفحة في الكتاب يقول ولولا أن المقام مقام مقارنة فقط بين ذوق أهل السماع وذوق أهل القرآن لبسط. كل شوية يبقى عايز يتوسع، ولكن يقول بس أنا بس عايز أوقف بتوع الأغاني عند حدهم، أنا بس ما عملتش الكتاب ده إلا عشان أعرف الناس اللي بتتمزج باللهو واللغو، عايز أعرفهم بس العظمة اللي احنا فيها والعظمة اللي احنا عايشينها. لولا كده والله انا كنت توسعت، انا مش عايز اوسع، كفاية بس اوقف اهل اللهو والغناء والطرب والسماع عند حدهم، حتى لو كانت الحكاية حكاية مديح وانشاد واناشيد. لا لا لا لا لا، اذا لذ القلب بالقرآن هجر الاناشيد والتواشيح، فضلا عن الكليبات والعري، فضلا عن كلام العشاق، وفضلا عن الاعتراض على قدر الله، جئت لا أعلم من أين وقدر أحمق الخطى وجايين الدنيا ما نعرف ليه. لا لا لا لا، حتى لو مديح وإنشاد في حب الله جل جلاله وتوحيد، حتى لو الإنشاد والمديح مش شركيات ومش إطراء على الرسول، حتى لو توحيد خالص، حتى لو أرجوزة في العقيدة، هناك فرق بين هذا السماع وسماع القرآن وجمال القرآن ونور القرآن وهداية القرآن وسعادة القرآن. يا رب اشرح صدورنا للقرآن واجعلنا من أهل القرآن. وأول القرآن وأول الفاتحة البسملة. وأقول لحضراتكم كي نستجمع قضية الفاتحة أن البسملة لها معنيان، أن البسملة لها معنيين. المعنى الأول بسم الله، يعني أبتدئ بسم الله، أستعين به على حاجتي، هي نعمة منه هو. بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أخرج، بسم الله أدخل، بسم الله أصلي، بسم الله أقرأ كلامه. يعني إيه؟ هو إيه اللي بسم الله؟ أبتدئ بسم الله، أتنعم بسم الله، آكل بسم الله، أعيش بسم الله، أهنأ بسم الله. فهمت يعني بسم الله؟ بسم الله لها شيء مقدم عليها محذوف في ضميرك أنت، أنت اللي عارفه أكتر من أي حد. بسم الله. والمعنى الآخر أنني أعيش هذه الحالة على نهج يرضي الله، على سنة الله. بسم الله يعني باكل بالطريقة اللي ربنا تعبدني بيها، بسم الله أخرج بالطريقة اللي ربنا ترضيها عني. تصور يا حبيبي في الله، تصور إن ذكر الله ده وبسم الله دي مش نافلة، مش نافلة. حضرتك مش يعني تشكر لو قلت بسم الله، ولو ما قلتش بسم الله يبقى الموضوع أنت حر فيه. لا، ده أنت لازم تقول بسم الله، إما ما تاكلش. أنت جعان؟ تقول بسم الله تاكل، ما تقولش بسم الله ما تاكلش. تحرم عليك اللقمة لو ما قلتش بسم الله، تحرم عليك. تيجي تاكلها تنزل في جوف الشيطان مش في جوفك. علشان كده وحاجة غريبة جدا، إن الموضوع مش أنت بس، ده السفرة كلها. لو واحد مد إيده، لو واحد مد إيده مش قايل بسم الله، تمسك إيديه تقول له قول بسم الله. سنة دي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده، لما واحد مد إيده ياكل سيدنا النبي مسك إيده قال له قول بسم الله. تقول بسم الله عشان الشيطان ما ياكلش معانا. هتبقى واكل عيش وملح مع الشيطان؟ لا، اهجر الشيطان واكرهه ولا تطعمه، فإن الشيطان يستعين بهذا الطعام على إهلاكك. ما تستهنش بالموضوع. بسم الله وذكر الله ده يا تذكر ربنا يا إما اللقمة تبقى عليك حسرة، يا تذكر ربنا يا إما القعدة والمجلس يبقى عليك حسرة، يا تذكر الله يا إما المجلس يبقى عليك حسرة. تصور، أنت عارف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على رسولهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. مش أنت عارف دي؟ مش أنت دي مشهورة عندك؟ أن لازم في كل مجلس نذكر الله، وإلا ربنا هيشهدنا يوم القيامة على المجلس ده ويقول لنا شايفين المجلس ده، ويحسرنا عليه أن إحنا ما ذكرناش ربنا فيه وما صليناش فيه على سيدنا النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. في رواية صحيحة من روايات الحديث ده: وما سلك رجل طريقا لم يذكر الله فيه ولم يصلي فيه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة. يوم القيامة ربنا يفكرك بمشوار عملته ما ذكرتش فيه ربنا، ربنا يذكرك ويعرض عليك: مرة طلعت السلم من باب العمارة لباب الشقة ما ذكرتش ربنا، ويحسرك على اللحظة دي. لا لا لا، ده الموضوع أكبر من كده بكتير. وما نام رجل نومة لم يذكر الله فيها إلا كانت عليه حسرة يوم القيامة. اللي يروح يتطوح على السرير يرمي جنبه قبل ما خده يلمس المخدة يكون غطيته صعد إلى السماء من غير ما يقول بسم الله، ربنا يعرض عليه النومة دي يوم القيامة، يحسره إنه نام من غير ما يقول بسم الله. تعالوا نسأل الناس كده: أنت بتقول أذكار النوم قبل ما تنام ولا لأ؟ ونسأل الناس قولوا لنا ذكر كده من أذكار النوم، شوف الناس هتقول إيه. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. أنت بتقول أذكار النوم ولا لأ؟ أنا ساعات بقرأ الفاتحة كده وأنا نايم، ومثلا لو اتشاهد على روحي وانا نايم ساعات وساعات. لا الحمد لله في كل وقت اكيد طبعا، سبحان الله والحمد لله. طب انتوا بتقولوا اذكار النوم ولا لا؟ احيانا. لا، وقت ووقت يعني مش كله. طبعا طبعا الحمد لله بقوله. ايوه بقول اذكار النوم واذكار الصباح ده برضو في منها كتير في يعني بحسب قراءاتي اللي انا ممكن اقوله، وفي اللي ممكن اكون فاكره سواء كان عن الاثر او عن النبي صلى الله عليه وسلم او كده يعني. هيا لا. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاقنا. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. إن الأسئلة ليست تعجيزية، إحنا مش عايزين نمتحن الناس، وأصلا كما ترون أغلب الناس أسئلتهم جميلة، إجاباتهم جميلة وتشرح الصدر. أنا خايف تكون بتنام من غير ما تقول أذكار، أنا خايف تكون بتاكل من غير ما تقول بسم الله، أنا خايف تكون عايش من غير ذكر الله. لا، دي مش عيشة، العيشة من غير ذكر الله ضنك ملعونة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. كان بعض السلف يقص شاربه عند الحلاق، فكان يذكر الله كثيرا، فكان الحلاق يقول له: أسكت، فيقول له: لا أستطيع. يقول له: أسكت، فيقول له: لا أستطيع. هناك سؤال جميل ونادر، سؤال جميل قوي، أنا ما بسمع السؤال ده بفرح وبحب اللي بيسأله، بس هو نادر جدا جدا جدا، ملحة جميلة، سؤال جميل أجمل من الإجابة عليه. حين يسألني إنسان ويقول: أنا أحيانا من كثرة مدد الله لي في ذكر الله أواجه الناس فأجد نفسي وأنا أستمع للذي يكلمني يتحرك فمي بالذكر، فأشعر بحرك شديد وأحيانا أعاتب في ذلك. يقول لي قائلهم: يا أستاذ أنت بتسمعني ولا بتقول إيه؟ أنت بتتمتم، أنت بتعزم عليا ولا بتعمل إيه؟ لا، أنت هتسمع ولا لا؟ مركز معايا في اللي بقوله لك. أو يكون في درس علم حتى ويقال له: أنت ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أنت هتسمع الدرس ولا هتذكر الله؟ بصراحة السؤال ده جميل. والحكاية يا أحبابي إنك لما تسمع الإجابة من وجهة نظرية غير لما تسمعه من زملاء الخدمة، اللي ده غير اللي ما دقش. لما كنت بحضر مع واحد حبيبي في الله من العلماء والمشايخ الأفاضل لقاء عن الحج، قال كلمة قلت له: بس كده يا مولانا يبقى حضرتك ما حجتش. هي الحكاية كده، لما تسمع الكلمة، لما تقول الكلمة وانت حاسسها ومجربها، غير لما يبقى الكلام نظري، الكلام اللي في الكتب شيء والواقع شيء. علشان كده أنا بتحدى واحد يقول سورة الفاتحة أو يقول سيد الاستغفار أو يصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية 1000 مرة. شوف بقى، تحدي تحدي، امسك السبحة وقول سيد الاستغفار 1000 مرة، وصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة. قول لي: امسك السبحة دي بقى، احنا هنتدروش ولا ايه؟ لا، العلماء اختلفوا السبحة بدعة ولا لا، واكثرهم حكموا انها ليست ببدعة. الشيخ الألباني عليه رحمة الله كما حدثني شيخي وشيخ مشايخي الشيخ حسن أبو الأشبال، إن الشيخ الألباني رحمه الله تراجع عن تبديع المسبحة. يا سيدي ما تسبحش على سبحة، سبح بطريقتك يا سيدي. لكن وشيخنا بيستحسن إن السبحة تكون في السر، إنك تخبيها ما تتمنظرش بيها على خلق الله، لأنها شعار أهل البدع أصلا. الشيء اللي عايز أقوله إيه؟ إن اللي يقول سيد الاستغفار 1000 مرة، أنا أتحدى إنه ما يقولهمش، ما يقولهاش 10 مرات بعد كده. أتحداك لو قلتها 1000 بس. شوف التحدي ده، أنت فهمت التحدي ده ولا لا؟ بقول لحضرتك إذا قرأت سورة الفاتحة، شيخ الإسلام ابن تيمية كان يجلس إلى أذكار الصباح، فإذا انقضت أذكار الصباح جعل يكرر سورة الفاتحة حتى تطلع الشمس. أنا بتحداك لو قرأت سورة الفاتحة 1000 مرة إنك ما تجيبش 1001، 1002، 1010، 1015، غصب عنك هتلاقيك شغال غصب عنه. اللي تلاقيه بيحرك بقه بالذكر ده ما يقصدش والله ده غصب عنه، ده غصب عنه. شفت عربية بتجري بتجري بتجري بسرعة 120 وبعدين لقى مطب، هيعمل ايه؟ لو داس فرامل على الاخر جدا وجاب غيار عكس علشان يبطأ سرعته وشد فرامل اليد على الاخر، مش هيقف مكانه صح؟ هتسحف منه ولا لأ؟ هتجري شوية غصب عنه، لانه بيجري اللي هيجري في الذكر وهيدوق حلاوة الذكر هيعيش لذة ولا في الأحلام. اذكر الله وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.